السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا قبل أن نبدأ، هذا هو المجلس الرابع في شرح الكتاب الرابع عشر ضمن هذا البرنامج وضمن دورته التكميلية الثانية، لا وهو كتاب المقدمة العشماوية. وقبل أن نبدأ، سؤال تكرر درس السابق وهذا الدرس. لكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يريد أسماء الكتب المالكية، كتب المالكية التي تأتي بالأدلة ومع المشهور بكتبهم والمعتمد، بارك الله فيك. ليست هذه الكتب بكثيرة، كتب عندنا كتب المذهبية كثيرة التي تأتي بالمشهور والمعتمد وما إلى ذلك كثيرة متدرجة. هذا الكتاب عليه شرح اسمه شرح ابن تركي، من أشهر الشروح المختصرة عليه، اسمه الجواهر الزكية. وهذا الشرح عليه حاشية كبيرة اسمها حاشية مشهورة اسمها الصفتي، وقيل السفتي، فخم ورقق أو عكس. ديل قالوا شنو؟ ما قرأ الصفتي ما يفتي. هذه لكن هذه حاشية موسعة، ليست مناسبة للمبتدئ، لكن الشرح مناسب جميل، أنصح بالرجوع إليه. ثم العشماوية على الأخضري، أي بعض الشروح والنظم، وحتى العشماوية بعضهم نظمها، العزية بعضهم نظمها، وعليها الشروح مثل شرح الزرقاني وشرح الآبي وشرح الشرنوبي، وأيضا العشماوية عليها هذه الشروح الأخضري، وكذلك ابن عاشر شرح ميارة الصغير أنسب، وهناك الكبير أيضا، والصغير عليها حاشية. ثم سلم مسالك عنده شروح مثل السراج السالك وزاد السالك، والثاني يعني أحسن عندي، وكذلك الرسالة لا يحصى شروحها، وكذلك خليل وأقرب المسالك كلها عليها شروح. هذه الشروح التي تهتم بذكر المشهور والمعتمد وما إلى، وعليها حواشي، حواشي العدوي والدسوقي والبناني، وقيل في ضبطه غير ذلك. ثم هناك الكتب التي تهتم بالأدلة، الغالب أنهما لا يجتمعان، ما ندر. الكتب التي تهتم بالأدلة غالبا لا تكون بذاك التأصيل في المذهب، لكن على كل تهتم بالأدلة نوعا ما، تذكر مثلا أدلة المذهب. منها في العشماوية في رسالة أو في يعني جزء صغير تكلم عن أدلة المذهب لواحد يقال له عبد العزيز الغماري المغربي، وهو من آل الغماري، وواحد من آله أعلم منه له كتاب على الرسالة شور اسمه مسالك الدلالة، استفاد منه كثير من الناس الذين يكتبون في أدلة المذهب. وكذلك بعض المشايخ الشناقطة لهم على خليل، لكن كتاب غير مستوعب اسمه مواهب الجليل. وهناك صاحب سلسلة العرف الناشر، هذا الشيخ عبد المؤمن الجزائري ثم الشنقيطي أو كذا، له على الأخضري مسك الإذفري أو كذا، وعنده أيضا على ابن عاشر عرف الناشر، وعنده على الرسالة أيضا المناهل الزلالة، نعم أحسنت، وهكذا. وأيضا هناك كتاب مختصر اختصر فيه صاحبه، وهو من آل مبارك هؤلاء الأحسائيين المالكية في الجزيرة، في شرق الجزيرة العربية، اختصر به أقرب المسالك، لعله اسمه تدريب السالك أو كذا. هذا عنده شرح جيد فيه ذكر المذاهب الأربع والأدلة لواحد يقال له الشيبان الشنقيط، هذا من أحسن ما كتب في أدلة المذهب من جهة يعني قرب تناولي. هذا بالنسبة للمتأخرين المعاصرين. وأما المتقدمون أيضا عندهم كتب يعني كثيرة، ولست بواسع الاطلاع عليها، قد كتب القاضي عبد الوهاب وغير الذين يحتجون للمذهب ويردون على مخالفين وما إلى ذلك. أما كتاب تريد ما شاء الله معتمد والدليل وهذا، ألفه أنت إن شاء الله، سأل الله أن يرزق يعني وأن ييسر. طيب، هناك سؤال آخر وإن كان متعلقا بالمصطلح، لكن يقول المستنبئ في مجلس الشيخ في عدد كبير من الطلبة، هل السماع منه يعتبر سماعا من الشيخ؟ أنه قد يتغير نقل الإنسان إذا استفهم ما لم يعني يقوله الشيخ. مثلا الشيخ قال لك حديثا وأنت ما سمعته جيدا، فقلت لزميلك ماذا قال؟ فقال لك قال كذا. هذا اختلف فيه العلماء، هل يرويه عن الشيخ مباشرة أو لابد أن يذكر أنه أخذ هذه اللفظة عن إيش؟ عن زميله. انظر إلى مستوى الأمانة والدقة. فقط ماذا قال؟ قال كذا. تدلس تروي الجميع كأنك سمعت الجميع. انظر إلى هذه الدقة والأمانة. ويأتي الزعيطيون والمعيطيون ويقولون إيش محدثين والله مستوى من الجهل غريب. قابلت واحدا وقد مات، نسأل الله أن يعفو عنه، يقول إيش البخاري، يعني مستوى، المشكلة أن يكون الشخص غبيا وهو يظن نفسه ذكيا، هذا هو الإشكال. يقول مثلا من الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه؟ تخيل الغباء، وهو يظن أنه بهذا ذكي، يعني ما في أحد فكر في هذه المعلومة قبله، ومتأثر ببعض الهالكين من المبتدع الذين عندنا هلك قريبا. فيقول إيش؟ يقول من الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه؟ وكيف يأتي حد؟ انظر للغباء. قلت له رواه، وفي ذلك الوقت لم أطلب العلم أصلا، في ذلك الوقت اللي تعرف مستوى الغباء. فقلت له هذا الحديث رواه عائشة ورواه أزواجه، يعني ما حتى يقول لك البخاري بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بمئتين سنة. طيب وماذا كان يعني؟ هل قال لك دثني قلبي عن ربي؟ ما بالأسانيد، أسانيد، وبعد ذلك نظر في الأسانيد. وبعض الأغبياء يقولون كيف يكون كتاب كله صحيح؟ هم يظنون أن البخاري وضع كتابا ثم العلماء وضعوا عليه، بس هو العكس، هو تحرى لا يضع في ليش في الكتاب إلا ما إيش كان صحيح، وليس أنه وضع الكتاب هكذا ثم العلماء قالوا كله صحيح. ثم لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأحرف اليسيرة يعني مثلا نوقش فيها وتكلموا فيها العلماء، لكن جمهور ما في الإيش ما في الكتاب لا غبار عليه. تقال بعضهم أكثر ما اختلف فيه أو ما انتقد على البخاري فالصواب فيه مع البخاري، وأكثر ما انتقد على مسلم ليس مثل شيخه، يعني أحيانا انتقد عليه الدارقطني وأبو مسعود الرازي. هل تظن يعني أن علماء الحديث هكذا البخاري استيقظ وألف الكتاب وكلهم سلموا له؟ لا، جيلا بعد جيل تعاقبوا على هذا الكتاب ينخلونه نخلا، ما منتظرين زعيط ومعيط عشان يأتون وإيش تكلمون لنا في الحديث وهم لا يعرفون كوعهم من إيش من بوعهم. وبهذا ندخل في درس الفقه، وإن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إن في المجلس الماضي تناولنا بعض أبواب الطهارة، حيث تكلمنا عن الغسل وعن بعض باب التيمم، وقلنا التيمم في اللغة هو القصد، وفي الشرع هو قصد الصعيد الطيب ومسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب بنية. وقال رحمه الله وللتيمم فرائض وسنن وفضائل، فأما فرائضه فأربعة: النية اتفاقا هنا كما ذكرنا، وهي أن ينوي استباحة الصلاة، لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشهور، المشهور في المذهب وهو قول الأئمة الثلاثة أنه لا يرفع الحدث وإنما يستباح به ما منعه الحدث فهو مبيح لا رافع، وذكرنا الخلاف في ذلك بينهم وبين الحنفية ومن وافقهم من السلف. وتعميم وجهه ويديه إلى كوعيه، وذكرنا أيضا مسألة أخرى، بعضهم يظن أن المسائل منبنية على مبيح لا رافع، والأدق كما ذكر ابن تيمية أنها تنبني على مسألة هل هي طهارة مطلقة أو طهارة ضرورة وبدل. من قال طهارة ضرورة ضيق فيها، فمثلا قال مدام ضرورة، الضرورة تقدر بإيش؟ بقدرها، فلا يتوسع فيها تصلي بها ما شئت من النوافل لا، مثلا الضرورة تقدر بقدرها لا تتيمم قبل الوقت، الضرورة تقدر بقدرها. وقلنا بنوا على آثار للصحابة أكثرها أو عامتها إيش؟ ضعيف من جهة الإسناد لا يثبت. تعميم وجهه ويديه إلى كوعيه، وذكرنا الكوع المقصود به هنا إلى المعصم، وقلنا السنة الصحيحة وردت بالوجه والكفين، وورد عن ابن عمر ثبت عنه أنه كان يمسح إلى المرفقين. فالمذاهب الأربعة معروف عنها أنها ترى مشروعية، ولاحظ كلمة مشروعية، المشروعية هذه كلمة مجملة تشمل الوجوب والاستحباب سنية، ترى مشروعية التيمم إلى المرفقين، لكنهم اختلفوا في ماهية هذه المشروعية، فبعضهم يقول واجب وبعضهم يقول إيش سنة. وكأن بعض أهل الحديث يميلون إلى عدم المشروعية، إلى الإيش، إلى المرفقين، يقولون هذا اجتهاد من ابن عمر. طيب هل هذا اجتهاد له حكم الرفع أو لا؟ هذا محل نزاع، شيء اجتهادي. قد ترى أنت أن هذا له حكم الرفع لأنه في مسألة تعبدية، وبعضهم قد يرى إيش أنها اجتهادية لأنه يمكن أن يكون قاس على التيمم مثلا، على الوضوء، على الوضوء في إيش القرآن ذكر أنه إلى المرافق، وبعضهم قاس على الوضوء فعلا وقال هذا مطلق ويحمل على المقيد. فامسحوا بوجوهكم وإيش وأيديكم، أيديكم إلى أين؟ قالوا خلاص نرجع إلى الطهارة الأخرى التي هي بدل عنها هذه الطهارة، وهو الوضوء إلى المرفقين، وأيده فعل ابن عمر، وهذا فعل تعبدي فيكون إلى الإش إلى المرفقين. لكن هناك أحاديث صحيحة وابن عمر خالفه غيره من الصحابة، فروي عن عمار وهو راوي حديث التيمم، صاحب قصة التيمم، فله اختصاص، مزيد اختصاص، أنه كان يفتي بأن التيمم إلى الإش إلى الكوعين، يعني أنه مسح الوجه والكفين. إذن إذا الصحابة اختلفوا نرجع إلى النص، النص المرفوع مع عمار وليس مع ابن عمر، فلهذا الأقرب أنه إلى الكوعين. ومن اقتدى بابن عمر فمسح إلى المرفقين فله وجه يعني في الجملة، ولهذا قلنا المذاهب الأربعة على هذا. لكن وأظن أن مع عمار غيره أيضا، لكن بس لا أستطيع أن أجزم الآن، احتاج مني لما أظن عليا أيضا كان يفتي أنه إلى الكوعين، إذا ثبت هذا فعلي يعني من الخلفاء الراشدين، لكن تراجع. طيب، بل بعض المذاهب الأربعة كالحنفية والشافعية يوجبون التيمم إلى الإيش إلى المرفقين، عندهم باطل إذا ما تيممت إلى المرفقين، وهذا فيه بعد، لكنهم هكذا قالوا. ولهذا المالكية يقولون من لم يتيمم إلى الكوعين، مع أن عندهم سنة، المالكية قال نجمع بين الأدلة، إلى الإيش إلى الكوعين كن إيش فريضة، وإلى المرفقين سنة، ولكنهم يقولون من لم يتيمم إلى المرفقين يعيد في الوقت، ويعيد في الوقت هذه صلح لا بد أن نضبطه، معناها الأصل أن غالب العام أن معناها الإعادة ندبا، معناها إعادة إيش مستحبة لتحصيل الكمال، يعني لو أعدت فهو إيش أفضل، ولو ما أعدت ما عليك شيء. أما الإعادة التي تكون فيها الصلاة باطلة يقولون إيش يعيد أبدا، يعني ولو بعد 70 سنة تذكرت أو عرفت أو كذا عليك الإيش الإعادة. طيب من أين جاءت هذه الإعادة الندبية؟ وقد هذا قد كان هذا مشكلا علي وقتا، لكن وقفت على كلام لابن عبد البر لطيف في هذا الباب، فقال هذا أصله أمر النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان الذي صلى منفردا ثم أدرك جماعة أن يعيد معها. الآن الإعادة هذه هل صلاته الأولى باطلة؟ ها؟ لا. لماذا يعيد معها؟ لتحصيل الإيش الكمال، أنه يحصل فضل الإيش الجماعة بعد أن صلى إيش منفردا. وقد ينازع بعضهم بأن هذه ليست هي العلة الوحيدة، مثلا قد يكون العلة أن لا يجلس إيش غير مصلٍ والناس إيش يصلون فيحصل تفرق بين المسلمين. على كل يعني كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أدركتهم وقد صليت فصلي معهم فإنها لك نافلة. إذن يعني في وجه لمسألة إيش الإعادة مرة أخرى من أجل زيادة الأجر مثلا أو كذا في الجملة، ولا يخلو من احتمال مناقشاته. إذن يقولون مراعاة للخلاف لا تترك إيش المالكية من قواعدهم المهمة مراعاة الخلاف، الخلاف القوي يراعى، فيقولون إيش بما أن بعض العلماء أوجبوا كأبي حنيفة والشافعي إلى المرفق فإيش نراعي خلافهم، والأحسن أن تعيد لأن عندهم صلاتك إيش باطلة. لكن كما قلنا ظواهر النصوص إلى الإيش إلى الكوعين أو إلى الرسغين إذا صح التعبير. والضربة الأولى أيضا نفس يعني قريب من الخلاف هذا، أكثر العلماء أيضا عندهم أو أكثر الأئمة أو المذاهب الأربعة أو كلهم يرون أن التيمم ضربتان، ضربة للإيش؟ للوجه وضربة للكف. لكن نفس الخلاف، يقولون مثلا المالكية الضربة الأولى واجبة والثانية إيش؟ سنة. وبعض العلماء يقولون الضربة الأولى والثانية كلاهما إيش؟ واجبة، لا سيما الذين يرون المستعمل غير إيش؟ طهور، لأنهم يقولون أنت إيش؟ تراب هذا خلاص استعملته في وجهك، كيف تستعمله مرة أخرى في إيش؟ في يديك. وإذا كان الماء الذي هو أقوى يقولون المستعمل، لا، المالكي عندهم المستعمل طهور وهو الأقرب، ولهذا ما عندهم إشكال في ذلك، فيقولون لا بد أن تضرب ضربة أخرى. ولكن الحديث الصحيحة ليس فيها إلا إيش؟ ضربة واحدة، بل جاء في لفظ صحيح الإسناد جيد ولم يعني ورواه أكثر من شخص عن الأعمش بلفظ التيمم ضربة للوجه والإيش؟ والكفين. وهذا ظاهر في أنه إيش؟ ضربة واحدة، لأن كلمة فعلة الصيغة فعلة تأتي للإيش؟ للمرة، فعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة، فلما تقول مثلا ضربة مثلا تختلف عن ضرب، ضربة هذا مصدر قد يشتمل على مئات المرات، لكن إيش؟ ضربة معناها واحد، إذا نفخ في الصور نفخة إيش؟ واحد، هذا تأكيد. فإذا الخلاف قريب من هذا، مالكية والحنابلة يقولون الثانية سنة والآخرون يقولون كذا، وبعضهم قد يقول أصلا الثانية ما إيش؟ ما ثبت، يعني قريب جدا من الخلاف السابق في مسألة إلى المرفقين. وقد يكون يعني ورد عن الصحابة لكن لا يحضرني الآن أن بعضهم ضرب ضربتين ترجع إلى نظر. والصعيد الطاهر، وهذا هو الذي وقفنا عنده، الصعيد مأخذ من كلمة صعيدة أو من الصعود، والصعود والارتفاع معناها، ولهذا قال المالكية وقولهم يعني قوي في هذا أنهم قالوا إيش؟ ما صعد على وجه الأرض من جنسها، ما صعد على وجه الأرض من جنسها. والطاهر هذا تفسير لقوله تعالى فتيمموا إيش؟ صعيدا طيبا، قالوا الطيب هو الطاهر لأنه هو المناسب للإيش؟ للتطهير، فلا بد أن فاقد الشيء إيش؟ لا يعطيه، تأتي لتراب مثلا فيه بول وتتيمم عليه هو نفسه نجس، كيف تتطهر به؟ فمن شرط الصعيد أيا كان ترابا أو غيره أن يكون إيش؟ طاهرا، وإلا فلا يطهرك، فقد الشيء لا يعطي. طيب، وكذلك الحنفية مذهبهم قريب من مذهب المالكية مع اختلاف بينهم يعني في بعض التفاصيل. إذن قالوا كل أجزاء الأرض من جنسها يصح إيش؟ أن يتطهر بها إذا لم تنقل عن طبيعتها بطبخ أو بصناعة أو غير ذلك، يعني مثلا طين المطبوخ صار طوبا أو كذا هذا شيء آخر، لبن، لكن لا باقي على ما هو عليه، إلا يقولون المعادن التي فيها فخر، يقولون ستتيمم على الذهب، هو أصلا الذهب لا يجوز استعماله كمان تتيمم عليه لا. لكن عند المالكية لو جئت بحجرة مغسولة صح التيمم عليها، تلمع ما فيها أي غبار مسحتها، لا، يقولون هذا شيء تعبدي، ليس المقصود إيش؟ أن التراب هو الذي ينظف، ولأن الله عز وجل قال إيش؟ فتيمموا صعيدا طيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ وجعلت لي الأرض مسجدا وإيش؟ وطهورا، الأرض بجميع أجزائها. ولأن هناك بقاع شاسعة من الكرة الأرضية أو من الأرض ليس فيها إيش؟ تراب. نحن نفرق بين التراب والرمل، الرمل ليس ترابا، تعرفون الرمل؟ الرمل هو الذي حباته كبيرة يوجد في الصحراء. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما يخرج في الأسفار في الغزوات هل يقول لهم خذوا معنا التراب من الصحراء موجود فيها التراب ولا الرمل؟ الرمل. طيب، وذاهب إلى تبوك إذا الماء ما فيه من أين يأتون بالتراب؟ ما في تراب، ماء ما فيه، فكيف من أين يأتي التراب؟ ما في غير الرمل، هل يقول لهم احملوا معنا تراب؟ وفي الحديث لما كانوا بذات البيداء، وهناك مناطق شاسعة مثلا إما في البلاد التي هي يعني فيها أعشاب وفيها كذا وفيها ثلج وفيها، لن يجدوا ترابا بسهولة، في الأراضي الصخرية لن يجدوا ترابا بسهولة وهكذا. فقالوا التيمم أصلا ما يريد الله ليجعل عليكم من إيش؟ من حرج، ولكن يريد إيش؟ ليطهرك. فالمقصود به إيش؟ تسهيل والتيسير، ليس أن نصعبه زيادة فنقول لابد من تراب. فلذلك قولهم في هذا قوي جدا. وقال غيرهم بعض العلماء الآخرون كالشافعية والحنابلة، قالوا لابد من تراب، واستدلوا عندهم أدلة. قالوا من أدلتنا على هذا قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، منه قالوا من هنا للتبعيض، إذن لابد يكون فيه جزء منه يخرج في الإيش؟ في اليد، حتى يتأتى أن يمسح به الإيش؟ وجه. وقالوا، وهذا من أقوى أدلتهم، قالوا قد ثبت في صحيح مسلم في حديث لعله حديث حذيفة، وأيضا خارج الصحيح من حديث غير حذيفة علي بن أبي طالب وكذا، جاء أيضا أنه قال إيش؟ وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. قالوا هذا نص صريح، فرق بين الأرض وبين المسجد وبين إيش؟ الطهور. فجعل المسجدية لجميع الأرض، وأما الطهورية فلم يجعلها إلا للإيش؟ للتراب. وقالوا هذا نص مفصل يقضى به على النصوص الإيش؟ المجملة الأخرى التي أجملت، قالوا لي الأرض مسجد طهور، هذه أحاديث صحيحة ونصت نصا صريحا على وجود الإيش؟ التراب. والخلاف في هذه المسألة طويل، وبعضهم جمع بين القولين جمعا حسنا، وهو أصله موجود في المذهب المالكي لكنه ليس على الوجه الذي المالكي يقولون كما تعرفون يراعون الخلاف. الأفضل أن لا تتيمم إلا بالتراب، يستحب لك ذلك. لماذا؟ لتخرج من الإيش؟ من الخلاف، هو أولى. وبعضهم قال، ومنهم كان هذا القول يعني كان يذهب إليه الشيخ عبد العزيز ابن باز وهو جمع حسن، قال إن وجد التراب فلا تتيمم بغيره، وإن لم يوجد فتيمم بما وجدت. لماذا؟ لأنك إذا وجدت التراب فتيممت به فعلى القولين أنت تيممك إيش؟ صحيح. وإذا ما وجدت التراب فأفضل من أن لا تصلي بتيمم أصلا أن تصلي بتيمم على بعض الأقوال. فأنت على أسوأ أحوالك أن تيممك باطل، هل يضرك؟ كأنك فاقد إيش؟ طهورين. فاقد طهورين يعني إيش؟ يعني ما في تراب وما في ماء. طيب مثلا أيها السادة الشافعية والحنابلة، كيف نصلي إذا ما وجدنا ترابا؟ يقول لك مثلا صلي على حسب حالك. طيب اعتبرني على حسب حالك، هل التراب هذا سينجسني؟ لا، أنا تيممت. عند المالكية والحنفية تيممي صحيح، وعند غيرهم أنا فاقد طهورين. الحمد لله رب العالمين، في الحالتين أنت إيش؟ ما عندك إشكال، أحسن من أن تتركه، لأنك إذا تركته فأنت عند الحنفية والمالكية صلاتك باطلة لأنك تركت التيمم وأنت قادر إيش؟ عليه. فبالتالي هذا جمع حسن، إذا وجدت التراب فلا تتيمم بغيره، وإذا لم تجده فتيمم بما وجدت. وأيضا من أدلة الذين يقولون التراب يفسرون الصعيد الطاهر الطيب، يقولون الطيب هو المنبت، وهذا لا يكون إلا في التراب، النبات ينبت وين؟ في التراب. واستدلوا بقول إيش؟ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن إيش؟ بإذن ربه. طيب، والخلاف في هذا طويل، ولذلك فسره لك بناء على المذهب، وهو كل ما صعيد على وجه الأرض من تراب، ها انظر قدمه على غيره، أو رمل أو حجارة أو سبخ الأرض المالحة مثلا أو نحو ذلك، وحتى المعادن عندهم كبريت زرنيخ أي شيء، لكن إيش؟ ما يكون معدن من المعادن التي الفاخرة يعني التي تنافي التواضع لله تعالى، يقول تتوضع تتيمم على ذهب أو على فضة أو كذا، هذا هو المذهب. وأما سننه، قلنا سنة ما غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وضاره في جماعة ولم يدل دليل على وجوبه، وعلى كل فهو شيء دون الإش الفريضة وفوق المستحب مؤكد يعني. فثلاثة ترتيب المسح، أن تمسح أبدأ بما بدأ الله إيش به، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقالوا في الصفا والمروة، لكن قالوا خلاص نعمم، الأفضل أن تبدأ بما بدأ الله به. الله بدأ بإيش؟ امسحوا بأيديكم وجوهكم، ولا وجوهكم أيديكم؟ بوجوهكم وأيديكم. فالوجه قبل الإيش؟ اليدين استنانا. والخلاف في الترتيب في التيمم كالخلاف في الترتيب في الإيش؟ في الوضوء. الذي يرى هناك فريضة يقول هنا إيش؟ فريضة. والذي يرى هناك سنة يرى هنا سنة. والأحوط أن لا يتركه الإنسان. ولكن جاءت في بعض الروايات في الصحيح أنه قال فمسح يديه ثم مسح بهما وجهه. وهذا ظاهر إيش؟ تقديم اليدين على الوجه. لكن لفظ ثم هذه وإن كانت وجدت في الصحيح فقد تنازع العلماء في ثبوتها. وابن رجب أشار إلى أنها لا تثبت لأن أكثر الرواة لم يرووا بهذا ليش اللفظ. فيكون فيه إيش؟ تطبيق للبيقونية شذوذ. لأنه وإن كان رواه ثقات لكن أكثر الرواة ما رووا بهذا اللفظ. بعضهم وإن كانوا ثقات شذوذ في المتن ولا في الإسناد؟ في المتن سنت. لأنه في اللفظ في المنقول نفسه. وهكذا الفقه يحتاج إلى كل علوم دلالات أصول تأتي ثبوت حديث تفسير يأتي كله سيرة هذا نسخ ولا ما نسخ هذا قبل هذا كله يندمج. العلوم ينادي بعضها بعضا. والمسح من الكوع إلى المرفق قال لك الكف فريضة من الكوع إلى المرفق سنة. وقد تقدم الكلام على ذلك وأن بعض العلماء يوجبه وبعض العلماء لا يراه مشروعا. فصار عندنا ثلاثة أقوال: قول لا يراه مشروعا أصلا هذا طرف، وقول يراه واجبا، وطرف إيش ووسط يراه استنانا. وقد تقدمت أدلة الجميع. قال ولله الحمد. وتجديد الضربة لليدين يعني الضربة الثانية وردت لكنها لم تثبت. فبالتالي من رآها قالوا هنا هؤلاء يرونها إيش سنة. فإن تركتها فلا بأس وليس عليك إعادة في الوقت. ليس عليك إعادة. لماذا؟ طيب في هناك في المسح إلى المرفقين علي إعادة في الوقت إن يعني استحبابا ندبا، وهنا لا أطالب بالإعادة. قالوا لقوة الخلاف في إيش إلى المرفقين أكثر من الخلاف في إيش في الضربة الثانية. وقلنا الضرب هو المقصود به وضع اليدين على التراب على هيئة ما، وليس المقصود به إيش ما شاء الله ربوض الأسد، لا، وإنما إيش خفة تضعها. ولذلك جاء في الأحاديث أنهما ينفضهما نفضا إيش خفيفا. ليس المقصود أن يعني صبغ البشرة مثلا أو تفتيح أو لا، وإنما إيش المقصود الطهارة تخفيف. هذا أمر تعبدي. قال وأما فضائله فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتهى. فضيلة مندوب استحب دون السنة، من أتى به فهو أولى ومأجور إن شاء الله، ومن لم يأتي به فلا شيء عليه. فثلاثة أيضا التسمية. لا أعرف نصا صريحا في التسمية في التيمم. التسمية هي قول بسم الله. وقيل إن ثم تفرقا بين البسملة والتسمية. التسمية أن تقول بسم الله، والبسملة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. قد اختلفوا هل يزيد هنا أو لا، لكن الشاهد أن التسمية أما في الوضوء فتقدم كلام عليها وأنها فيها أحاديث لكن لا تخلو من مقال. قال الإمام أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء في باب التسمية عن الوضوء، ومع ذلك الحنابلة يوجبونها مع الذكر والقدرة في الوضوء. في الغسل ثبت عن عمر أنه أراد أن يغتسل فإيش فسمى. في التيمم لا أعرف، الله أعلم، لكن من باب العمومات كل أمر ذي بال إن صح الحديث. وكذلك إيش كما قال الإمام البخاري يعني أن اسم الله عز وجل يذكر في كل شيء وكذا بركة قياسا على الوضوء، أشياء تلمسات يعني مثل هذا. والبدء بمسح ظاهر اليمنى باليسرى إلى المرفق ثم بالباطن إلى آخر الأصابع، ومسح اليسرى مثل ذلك والله أعلم. بناء على ما تقدم من أن الأئمة الأربعة يرون مشروعية المسح إلى المرفق، فالمذاهب الأربعة، بعضهم يظن أن هذا من مفردات مذهب المالكية، ليس من مفردات المذاهب الأربعة على ما ذكر. وقطعا أن الشافعي ذكره في الأم، ذكر هذه الصفة التي يسخر بها بعضهم يقولون يعني هذا إيش كأنه يريد أن يعني يضرب شخصا أو شيء. هذه الصفة وبعضهم ذكرها في البدع. على كل هي معروفة عند العلم، قد ذكرها الشافعي في الأم. وخلاصتها أنه يقول إيش تبدأ بمسح. وهذه الصفة هل هي واجبة حتى عندهم؟ هل هي مسنونة هي مستحبة فقط، من تركها فلا شيء عليه. ولذلك يقولون وإلا فكيف ما تيسر ومسح أجزاءه. من باب التعميم يقولون إيش؟ يبدأ بمسح ظاهر اليمنى، طبعا التيامن، فيبدأ بمسح ظاهر اليمنى باليسرى ويحنيها عليها شيئا ما حتى يشمل الإيش؟ الأطراف. فيبدأ بظاهر الإيش؟ يمسح ظاهر اليمنى ويحني أصابعه حتى تشمل الجنب الأيمن والأيسر لليد، إلى أن يصل إلى المرفق، ثم يأتي بالباطن من طي المرفق إلى الأطراف ويخلل أصابعه، وكذلك إيش الأخرى بنفس الطريقة. هكذا ذكر أكثر الفقهاء، ولكن هذا بناء كما قلنا بناء على إيش؟ على مسألة مشروعية المسح إلى المرفقين، وإلا الحديث الذي جاء في الصحيح ليس فيه إلا ذكر أنه مسح يده وكفه اليمنى باليسرى أو اليد اليمنى باليسرى ومسح وجهه. وطبعا قلنا الترتيب وما الترتيب سبق الكلام عنه. ثم رد العلم إلى من لا تخفى عليه خافية والله أعلم. والتيمم ينوب عن طبعا النية، قلنا ينوي لا ينوي رفع الحدث لكن ينوي استباحة الصلاة، وهو ينوب عن الإيش؟ عن الطهارة الصغرى والكبرى، عن الغسل حتى إذا كان إنسان جنبا وكان معذورا فإنه يتيمم. وما هو العذر الذي يبيح الإنسان استعمال أو اللجوء إلى أو يشرع له التيمم فيه؟ العجز عن الماء إما حقيقة أو حكما، عجز عن الماء إما حقيقة أو حكما. وبعضهم يقول يجعله يجعل ذلك سببين، فصل لخوف ضر أو عدم ماء عوض من الطهارة التيمم كما قال ابن عاشر، إما لخوف الضر ضرر يعني باستعماله أو بطلبه أو إما لخوف الضر أو للإيش أو لعدم الماء حقيقة أو حكما. حقيقة ما في أصلا، حكما كأنه معدوم موجود لكن كأنه معدوم، بينك وبينه مثلا أسد فنقول إيش يضرب الأسد على أم رأسه ويذهب وخذ الماء، ربما تبيت في بطنه الله أعلم. المهم هذا عذر لك في الأسد، أو بينك وبينه لصوص قطع طريق فأنا أقول لك تعلم الإيش الكونغ فو أو لا لا يلزمك، لا يلزمك أن تطلبه، أو كان بعيدا جدا أنت تعرفه لكن بعيد يشق عليك أن تذهب إليه على اختلاف بينهم في تقدير البعد، فهنا مشروعية التيمم. أو كنت لا تستطيع أن تستعمل مثلا تراه في البئر لكن ما في شيء ترفعه، نقول لك أغطس لا خلاص، هذا كأنه معدوم بحكم المعدوم. أو كان تتضرر باستعماله أو بطلبه، مثلا إنسان عنده مرض إذا استعمل الماء تزيد شدته أو يطول أو تطول مدته، فهذا يرخص له في أن لا يتوضأ مثلا أو لا يغتسل ويستعمل إيش التيمم. وأما نواقضه فهي نواقض إيش نواقض الطهارة المائية صورة والكبرى، وكذلك يزيد بوجود الماء إذا وجد الماء، وزوال العذر إما إذا وجدت الماء بطل الإيش، وهذا من الأمثال المشهورة يقولون إذا وجد الماء إيش بطل التيمم. هذا إذا كان بسبب فقد الماء صح، وكان فاقدا فوجد بطل. أما إذا كان معذورا مثلا لخوف الضر، هل في فائدة أن يجد ولا ما يجد؟ هو أصلا واجد من الأول، ليس الإشكال في الوجود، هناك نقول زوال العذر. ما هو العذر؟ مثلا كان مريضا فبرئ خلاص يبطل تيممه حتى للصلاة القادمة. يعني مثلا أنت الآن إنسان كان مريضا وتيمم لصلاة الصبح ولم يحصل منه أي ناقض، ثم المهم تعافى تماما قبل الظهر وما في أي ناقض حصل، فيقول طيب أتم بتيممي هذا ما زال ما في شيء حصل، ثم بعدين إذا انتقض ما يجوز لي لا استمرارا وابتداء يمتنع خلاص يبطل منذ أن يزول العذر يبطل مباشرة. وهذا الذي جعل بعض علماء يقولون إنه لا يرفع الحدث كما تقدم. طيب هذا بعض ما يتعلق بالتيمم، والتيمم فيه تفاصيل كثير لكن هذه بعضها كثيرة. ثم قال رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة. وللصلاة شروط وجوب وشروط صحة، فأما شروط وجوبها فخمسة: الإسلام والبلوغ والعقل ودخول الوقت وبلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما شروط صحتها فستة: طهارة الحدث وطهارة الخبث واستقبال القبلة وستر العورة وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة والله أعلم. هنيئا لكم إكمال يعني كتاب الطهارة المختصر. والآن شرعنا في المقصد الثاني من مقاصد هذا الكتاب وهو الصلاة، وبقي المقصد الثالث إن شاء الله وهو الصيام. الصلاة في اللغة قيل مأخوذة بمعنى الدعاء، قيل إنها بمعنى الدعاء، هذا القول الأول. صلي عليهم مثلا معناه ادعو له. وقيل سميت بذلك لأنها صلة بين العبد وربه، طبعا هي مشتملة على الدعاء، بل الدعاء واجب لا تصح إلا بدعاء. ما هو؟ اهدنا الصراط المستقيم. أحسنت، لابد اهدنا الصراط المستقيم، لا تصح بين غيره. طيب، وقيل لأنها صلة بين العبد وربه، وقيل مأخوذة من الصلوين وهما عرقان ينحنيان في الظهر ينحنيان عند الركوع، عرقان في الظهر ينحنيان عند الركوع، صلوان. وقيل مأخوذة من المصلي وهو الفرس الذي يجيء ثانيا في السباق، مصلي. عندهم العرب الترتيب للخيل كل واحد عنده اسمه، فالأول يقال له المجلي. ماذا يعني عنده مجلي هنا وأنا هاي ثاني؟ لكن المجلي عند العرب معناه إيش؟ الذي يجيء أولا في السباق. ولذلك قال صاحب المراقي عن النبي صلى الله عليه وسلم: فهو المجلي والوراء إلى وراء، والخلق يعني خلفه، والمجلي يعني هو الذي سبق جميع الخلق عليه الصلاة والسلام، والذي يأتي بعده يسمى المصلي الفرس الثاني. فقالوا سميت بذلك لأنها ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقيل غير ذلك في اشتقاقها. هذا في اللغة. وأما في الشرع أو نعم في الشرع فعرفها ابن عرفة معرف المشهور، اسمه كصفته ابن عرفة وهو معرف، حتى خص بعض العلماء تعاريفه بشرح خاص، شرح حدود ابن عرفة موجود في المكتبة الشاملة لعالم اسمه الرصاع، يعني رصع إيش؟ كل واحد اسمه مناسب لرصع تعاريف ابن عرفة، الرصاع رصع تعاريف ابن عرفة، ولعل مأخوذة ربما من مختصر الفقهية ومن غيره الله أعلم. حدود ابن عرفة، حدود يعني تعاريف. ماذا عرفها؟ قال: هي قربة فعلية، الصلاة قربة فعلية بإحرام وسلام أو سجود فقط، قربة فعلية بإحرام وسلام أو سجود فقط. قربة يعني عبادة، فخرج كل ما ليس بعبادة، هذا جنس في التعريف. قربة فعلية، خرجت القربة التركية وهي الصيام. نحن طبعا التعريف هو الجامع المانع على اختلاف في تفسيره، لكن المهم أنه يجمع أفراد المحدود ويمنع غير المحدود من الدخول، غير المعرف يخرج. قربة عبادة فعلية، خرجت القربة التركية وهي الصيام، صيام ترك بنية. ذات إحرام، خرجت الزكاة، الزكاة فيها إحرام، قربة فعلية لكن هل فيها إحرام؟ ما فيها إحرام، خرج الزكاة. وسلام، خرج الحج، لأن الحج قربة فعلية ذات إحرام، فيها إحرام ولا في إحرام، لكن هل في سلام؟ ما في سلام. أو سجود فقط، هذا لإدخال سجود التلاوة، لأنه صلاة عند الأئمة الأربعة، صلاة يأخذ حكم الصلاة عندهم، وطبعا بعضهم يخالف هذا الظاهرية وشيخ الإسلام، لكن المذاهب الأربعة وهو الذي يعني تدل عليه ظواهر آثار الصحابة أنها صلاة، وغيرهم يعني من السلف أنها صلاة. طيب، إذن هذا هو تعريف الصلاة عندنا. هو قال: باب أرجة إيش؟ في ساتر يوصل بها من داخل إلى خارج، وبالعكس حقيقي في الإيش؟ في المباني، مجازي في المعاني كباب الطهارة. باب شروط، جمع شرط، والشرط في اللغة لا بمعنى الإلزام والالتزام، قيل ووهم من قال إنه بمعنى العلامة. بعض الناس تسمعون يقولون الشرط في اللغة بمعنى العلامة، ومنه ها أشراط القيامة، نعم، وفي القرآن ها وقد جاء أشراطها. أشراطها جمع، قالوا هذا غلط. ما هو الغلط؟ أن يقال إن الشرط في اللغة بمعنى العلامة، لأن أشراط مفردها شرط وليس شرط، شرط، فلا يقال إيش شرط، شرط الساعة، لا، نقول هذا شرط من أشراط الساعة. فبالتالي الشرط في اللغة قريب من معنى الاصطلاح في معنى الإلزام والالتزام، شرط علي كذا. حتى لو في الجاهلية سمع إنسان هذا المعنى لفهم أنه ألزمه وطلب منه أن يلتزم هذا الكلام، ليس له علاقة بموضوع العلامات. طيب، ليس له علاقة مباشرة. وأما في الاصطلاح قالوا إيش؟ ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا انتفى المشروط الشرط انتفى المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، مثلا الصلاة مع الطهارة، إذا انتفت الطهارة من غير عذر انتفى إيش؟ انتفت الصلاة. لكن هل إذا وجدت الطهارة لزم وجود الصلاة؟ لا، قد يبطلها بشيء آخر. صحة الصلاة لا يلزم من إيش؟ من الطهارة. قد يبطلها بكلام من غير عذر أو غير ذلك. ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى ذي الضبط. طيب، وسبب وذا الوجود لازم بخلاف السبب. السبب ما يلزم من إيش؟ من عدمه العدم ومن وجوده الوجود. مثلا سبب وجوب الصلاة الوقت، دخول الوقت وللصلاة. طيب، الآن سيتكلم لنا عن شروط الصلاة. قال لك شروط الصلاة قسمان، شروط وجوب وشروط صحة. والمشهور أو يعني التحرير أنهم يقسمون ثلاثة أقسام، ليس قسمين فقط، شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب وصحة معا. ما معنى شروط وجوب؟ معناها هذه الأشياء لا بد أن توجد لتجب على الشخص الصلاة، إذا ما وجدت لا يجب عليه الصلاة. مثلا بلوغ، إذا وجد وجبت في الجملة يعني، وإذا ما وجد لا يجب. وأما شرط الصحة فهو شرط في الصحة، معناه إذا لا بد من وجوده لصحة ليش الصلاة، لا بد من وجوده لصحة الصلاة، لكن لا علاقة له بالوجوب. مثلا الطهارة شرط في الصحة، لا بد للصحة من وجود الطهارة، لكن هل إذا وجدت هل له علاقة بالوجوب؟ لو إنسان محدث يجب عليه الصلاة ولا لا؟ يجب عليه، ولا نقول له صلي أنا محدث كيف أصلي؟ طيب توضأ وصلي، واضح؟ فبالتالي لا تمنع من الإيش؟ الوجوب. وفي أشياء شروط في الوجوب والصحة معا، إذا ما وجدت لا تجب الصلاة ولا تصح، مثل الحيض والنفاس، إذا ما وجدت لا تجب الصلاة على المرأة بل تحرم، ومع ذلك لا تصح حتى لو قامت وركعة تصح، هذه صلاة باطل لا تنفعه بل قد تأثم على ذلك، واضح؟ إذن التحرير أن يقال الشروط شروط وجوب فقط وشروط صحة فقط وشروط إيش؟ وجوب وصحة معا. لكن المصنف على ما تيسر ذكرها ولا نريد أن نطيل، فقال فأما للتفصيل شروط وجوبها، والأصل أن شروط الوجوب لا يكلف الإنسان بتحصيلها، يعني سواء كانت لا تدخل تحت قدرته، وهذا واضح، نقول للصبي أبلغ أبلغ يا شيخ حتى هل يصلح؟ هل هذا بيدي؟ لا. إذا قلنا الوقت هل نستطيع أن نزيل الشمس عن كبد السماء حتى تجب علينا الصلاة؟ ما نستطيع، هذا ليس بي. وكذلك حتى لو كان إيش تحت قدرتك فإنك لا تطالب به، مثل الاستطاعة المالية مثلا للحج، لا نقول للإنسان لا بد أن تعمل كثيرا حتى تأتي بمال، ثم هذا شرط وجوب، إذا وجد وجب، وإذا ما وجد هل نلزمه به؟ ما نلزمه حتى لو كان تحت قدرته. ما نقول لا لا لا لا بد أن تعمل دوام ثاني حتى تحج، جيب فلوس أكثر حتى تستطيع أن تحج، لا ما نلزمه بها. وأما شروط الصحة فيكلف بها عبد ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ هو واجب. مثلا الطهارة، واحد محدث ما يقول لنا كيف أصلي وأنا محدث، لا نقول له توضأ وإيش وصلي. هذا من الفروق بين شروط الصحة وشروط الإيش الوجوب على حسب الدليل. وهذا مثل إنسان قال لي مثلا لعامل معه اصعد السطح، وقال لعامل آخر إذا نصب السلم فاصعد السطح. لو الثاني هذا قال والله فلان ما نصب السلم، معذور أو لا؟ الذي قيل له إذا نصب السلم فصعد، إذا قال فلان الذي مسؤول عن نصب السلم ما نصبه، هل كلامه صحيح ومعذور أو لا؟ معذور، لأنه ما كلف بنصب السلم، هو كلف بأن يصعد إذا وجد ليش سلم منصوبا، لكن لم يكلم. أما الذي يقول له اصعد السطح هكذا مجملا فمعناه إيش؟ هو يعرف أنه لن يطير، لذا قال له اصعد السلم معناه إيش؟ معناه إيتي بالسلم واصعد. ما لو قال والله ما وجدت السلم منصوبا سيضربه، لماذا؟ لأنه أنا أعرف أن السلم ليس منصوب، أنا أقول لك اصعد معناه إيش؟ تصرف يعني إيتي بالسلم واصعد. هذا هو الفرق بين شرط الوجوب وشرط الإيش؟ الصحة. شرط الصحة كلف الشيء بالشيء وبما لا يصح الشيء إلا به، هذا هو الفرق بينهما وتحريره في الأصول. فأما شروط وجوبها فخمسة: الإسلام، يعني يقول لك إذا كان إنسان مسلما وجبت عليه الصلاة على هذا، وإذا لم يكن مسلما طيب قال معناه لا تجب عليه الصلاة، لأنه قال شرط في الوجوب، والصحيح أنه شرط في الصحة بدليل ما سلككم في سقر. قالوا إيش ذي الكفار؟ قالوا شنو؟ قالوا لم نكن من المصلين. إذن عذبهم، كيف هم كفار يعذبهم على شيء لم يجب عليهم؟ إذن الصلاة واجب عليه. فإذن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فروع الشريعة الصحيح أنهم، ولذلك حتى في المذهب يقولون هذا ضعيف، المعتمد أنه إيش؟ أنه شرط صحة، يعني لا تصح الصلاة إلا بعد الإسلام صح، لكن مع ذلك يجب عليه أن مثل المحدث يجب عليه أن يسلم ويصلي. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال أسلم أو أقاتل؟ قال أسلم ثم قاتل، فأسلم فقاتل فقتل، فقال عمل قليلا وأجر كثيرا. كم بقي؟ نصف دقيقة، دقيقة وربع، بركة. طيب إذن والبلوغ، إذن الإسلام صحيح شرط صح. البلوغ، البلوغ مقصود بها الشرع، يعني لا يكلف الإنسان إلا بعد أن يعقل، لكن العقل هذا شيء خفي لا ينضبط، فعلقه على وصف ظاهر منضبط، قلنا العلة لابد أن تكون ظاهرة منضبط وهي البلوغ. والبلوغ له علامات معينة لن نخوض فيها الآن، اللي بالنسبة للذكر بالنسبة للأنثى السن كذا، الاحتلام، الحيض، وبعضهم يقول الحمل، وهكذا أشياء، انبات الشعر الخشن حول قبل. فالإنسان إذا كان رفع القلم عن إيش؟ عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن إيش؟ النائم حتى يستيق. فبالتالي الصبي يجري عليه قلم الحسنات دون قلم السيئات، فإذا صلى وهو مميز يؤجر، لكن إذا تركها لا شيء عليه. والعقل أيضا رفع القلم عن ثلاث، فالمجنون العقل شرط وجوب وصحة معا. لو واحد مجنون جاء بجوارك قال الله أكبر وصوته جميل وإن شاء الله أطال الركوع وسبح، هل صلاته صحيحة؟ وأما إذا كان إمام الله المستعان. وهذا يحصل، واحد قال لي عندنا واحد مجنون يأتي يقود الجماعة الثانية كل مرة وهم لا يعرفون، هل أخبرهم؟ يأتون يجدون شخص يصلي يصلون معه وهو مجنون، فقال هل أخبرهم ولا أخليهم؟ مشكلة. إذن لا تصح صلاته ولا يجب عليه ولا تصح منه، وشرط وجوب وصح. دخول الوقت جاء ودخل الوقت ولا؟ طيب دخل الوقت فنقف مع دخول الوقت هذا، نؤذن ونستمر. إذن دخول الوقت، الوقت هو الزمن المقدر للعبادة شرعا، هو الزمن المقدر للعبادة شرعا. قال صاحب المراقي: والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا، والوقت ما قدره من شرع شارع الله عز وجل من زمن بياني مضيقا موسعا، يعني ينقسم إلى قسمين مضيق موسع. وأوقات الصلاة هي العبادات، هي الأوقات الأزمان التي حددت لأدائها. فإذا دخل الوقت وجبت الصلاة، قبلها لا يجب، فهو شرط وجوب بهذا الاعتبار. لكن المحققون على أنه سبب وليس إيش، وليس مجرد شرط، لأنه هو الذي يضاف إليه مباشرة إجابة الصلاة. إذا دخل وجبت، وإذا لم يدخل لم تجب، فإذا وجد وجد، وإذا انتفى انتفى في الأصل يعني، إلا لمانع. وبلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، يقولون من لم تبلغه الدعوة فلا تجب عليه ليش الصلاة، وما كنا معذبين، تنبعث الحجة الرسالية لم تقم عليه، لم تبلغه. فإذا تربى إنسان في شاهق مثلا، ناس ما سمعوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، قالوا هؤلاء لا تجب عليهم الصلاة ولا غيرها يعني، ولا غيرها. والمحققون أيضا يقولون هذا شرط وجوب وصحة، فلو تصور أنه قام وصلى مثل صلاة المسلمين وهو لا يعرفها لا تصح، لأنه لا يعرف أن الرسل جاءوا بهذا، فهو لم يقصد فعلها على الوجه الشرعي، هكذا قالوا. وأما شروط صحتها التي لا تصح إلا بها، لكن المكلف مطالب بوجودها بإيجادها، فستة. الحقيقة أنها هي الأربعة الأولى كما قال ابن عاشر، شروطها أربعة مقتفرة، هذا هو متبع يعني. شروط الصحة المشهورة هي هذه الأربعة: طهارة الحدث وطهارة الخبث واستقبال القبلة وستر العورة، هذه الأربعة. طهارة الحدث تقدم تعرف حدث الأصغر والأكبر، لا تصح صلاة الإنسان إلا إذا تطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، اللهم إلا أن يكون فاقدا للطهورين للماء والصعيد، فحينئذ اختلف فيه العلماء، قيل لا صلاة عليه أصلا، وهذا قول الإمام مالك، يقولون لا أداء ولا قضاء، غير مكلف بالصلاة، ولهذا يقولون وجود الطهورين من شروط وجوب الصلاة وصحتها عند المالكية، بناء على قول الإمام مالك. أنه يقول الذي لم يجد مثلا، كيف لم يجد؟ إما أنه في مكان لا فيه صعيد ولا إيش ولا ترى، مثلا زنزانة مسجون ومحاط مثلا بإسمنت أو شيء لا يصح لا تيمم عليه ولا في ماء، أو مصلوب وهو حي ولا يستطيع أن يصل إلى الأرض، ماذا يفعل؟ بعض العلماء قال لا صلاة عليه أصلا، هذا قول الإمام مالك. وهناك ثلاثة أقوال أخرى بدل، يقضي ويؤدي، يؤدي ويقضي، يؤدي ولا يقضي، لا يؤدي ويقضي بعدين يعني يؤخر الصلاة إلى وقت آخر يتمكن فيه من الصلاة، والأقرب الله أعلم أنه يصلي ولا قضاء عليه، لأن الصحابة لما لم يجدوا الماء وما كان التيمم مشروعا صلوا على حسب حالهم، في حديث الصحيحين معروف حديث عائشة قال فلم يجدوا ماء فصلوا، ثم نزلت آية التيمم بعد ذلك، فهم حالهم قبل مشروعية التيمم مثل حال الإنسان إذا ما وجد إيش صعيدا ما في ماء، هم ما كان عندهم ماء، لكن ما كان التيمم مشروع لسه، ماذا فعلوا؟ هل تركوا الصلاة؟ لا، صلوا. هل قضوا؟ ما نقل أنه قال لهم، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا هو الأقوى، قول في المذهب. قال وأما هناك يعني معروفة هذه المسألة لها أبيات معينة، وأما شروط صحتها فطهارة الحدث وطهارة الخبث، الثوب والبدن والمكان، أن يطهرها من الإيش؟ من النجاسات. فإذا صلى وعليه خبث وهو ذاكر وقادر على إزالتها فصلاته باطل، أما إذا صلى بذلك وهو ناس أو عاجز فعند المالكية وهو الأقرب أن صلاته صحيح، صلاته إيش؟ مثلا إنسان على ثوبه نجاسة فنسي فصلى ثم تذكر بعد الصلاة، الراجح وهو قول المالكية أن صلاته إيش؟ صحيحة، خلافا للجمهور. الجمهور يقولون لا، صلاته باطلة، لأن هذا شرط لا يختلف فيه نسيان عن إيش؟ عن غيره، مثل الذي نسي طهارة إيش؟ حدث، لو إنسان صلى وهو ما متوضئ وهو ناسي هل يزيه؟ لا، إجماعا لا بد أن يعيد. طيب أما في الخبث فيقولون هذا مثله، هذا طهارة وهذا طهارة، لكن الدليل فرق بينهما، هنا في إجماع، هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعلين فجاء جبريل وأخبره بأن فيهما قذرا فبنى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، ترك هاتين النعلين وأكمل صلاته، لو كانت الركعة الأولى باطلة أو الجزء الأول لعاد استأنف الصلاة من بدايتها، فدل على أن الإنسان إذا صلى وهو غير عالم أو غير قادر طبعا أيضا على الإزالة، ولهذا يقولون هذا شرط مع الذكر والقدرة، مع الذكر والإيش والقدرة، بخلاف الأول. الأول لا تقول مع الذكر والقدرة، القدرة هذه تكلمنا عنها، لكن الذكر إذا نسي وصلى وهو محدث لا بد من الإيش، من الإعادة. واستقبال القبلة أيضا، فولي وجهك شطر الإيش مسجد الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة، أو روي عنه أنه جعل علامة للإسلام في البخاري، أنه قال إيش، من يعني مثلا صلى إلى قبلتنا وذبح ذبيحتنا وكذا وكذا، فهذا ذلك هو المسلم الذي يجب له ذمة الله وذمة رسوله، أو كما قال، وهذا جعله علامة فارقة بين الكفر والإسلام. فمن صلى إلى غير القبلة متعمدا صلاته باطلة بالإجماع، خلافا لشذوذات بعض المتأخرين كالشوكاني وغيره. لا، من صلى إلى غير القبلة متعمدا صلاته باطلة، وأي محادة لله ورسوله أعظم من أن يصلي إلى غير القبلة وهو متعمد، يعرف أن القبلة كذا يقول لا أنا سأصلي هكذا. شوكاني يعني أخذ بنوع من الظاهرية فقال إيش، ما في دليل على الشرطية، هذا كل أدلة على الوجوب فقط، يأثم وتصح صلاته، لكنه مسبوق بالإجماع، قوله خارق الإجماع لا التفات إليه، قد حكى غير واحد الإجماع على هذه المسألة إذا كان متعمد. أما إذا أخطأ وهو غير مقصر، يعني لم يتهاون، بعض الناس يتهاون مثلا ينزل عند شخص المفروض إيش يسأل، يقول أين القبلة، يستحي أو كذا يجتهد كذا فتطلع ما في أي علاقة بينه وبين القبلة، هذا صلاته باطلة. الأصل أن صلاته باطلة أنه مقصر. أما إذا ما قصر وفعل ما يستطيع فإن شاء الله أنه معذور. ويدل على ذلك حديث الرجال الذين صلوا إلى غير القبلة لما نسخت في مسجد قباء، صلوا إلى غير القبلة بعد نسخ القبلة، صلوا إلى بيت المقدس وهذه لم تعد قبلة، فأخبرهم رجل فتحولوا وبنوا على صلاتهم وما أمرهم النبي، وهذه مثل هذه القضية تشتهر، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما سبق، فدل على أن الإنسان إذا خالف وهو معذور فلا بأس. وكذلك إذا كانت مخالفة يسيرة، انحراف يسير، فهذا إن شاء الله لا يؤثر إذا لم يكن يعني بحضرة الكعبة وكذا وإنما بعيد، فولي وجهك إيش شطرة مسجد اتجاه. وقد جاء في حديث هو متنازع في ثبوته بين المشرق والمغرب إيش قبلة. طيب، إذن هذه شروط ثلاثة، والرابع ستر العورة. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر بما هو أبلغ من ستر الزينة، من ستر العورة، وهو أخذ الزينة، أخذ الزينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطوفن بالبيت إيش عريان، وهذا نهي، والنهي يقتضي الفساد. وإذا كان الطواف، الطواف أشد أو الصلاة؟ الصلاة، الصلاة يشترط لها من الشروط ما هو في الطواف موضع خلاف، أما في الصلاة مثلا إجماع. إذا كان الطواف لا يصح وهو عار فهذا من باب إيش أولى. وقد جاء في الحديث وإن كان متنازعا في رفع وقفه أن الطواف بالبيت إيش صلاة، فالصلاة الصريحة من باب إيش أولى. وقد أجمعوا على أن من صلى عريانا أيضا لا التفات إلى من حاول من المتأخرين أن يشكك في هذا الشرط، فقد حكي عليه الإجماع أن من صلى عريانا وهو قادر وذاكر كاشفا عورته المغلظة فإيش فصلاته باطل. وقد جاء في الحديث وإن كان أيضا متنازعا في ثبوته وهو لا تصلي حائض إيش بغير خمار. فإذا كان كيف نقول والنهي يقتضي إيش الفساد، كيف تقول المرأة لو كشفت شعرها صلاتها باطلة ولو كشفت فرجها صلاتها صحيحة؟ هل يقول عاقل بهذا القول؟ إلا أن يضعف الحديث، هذا شيء آخر. ولهذا لا تلتفت إلى شذوذات المتأخرين، هذا شوكاني والصنعاني ومن بعدهما يخالفون في أشياء لأنهم من مذهب أصلا كانوا في اليمن وعندهم مذهب الزيدي، فمسألة مخالفة الأئمة الأربعة وغيرهم هذه عندهم شيء عادي، يعني ما في إشكال، إيش الأئمة الأربعة يعني ما يمثلون شيئا، لكن الأئمة الأربعة يعني ليس من السهل مخالفتهم باختلاف مشاربهم وكذا، وهذه مسألة لها موضع آخر. قال وترك، أما إذا كان معذورا بأن كان لم يجد أصلا فإنه معذور. وكذلك إذا كان إيش انكشف شيء يسير لا سيما من العورة المخففة، فهذا بعض العلماء يجيزون صلاته، يعني جاءت الريح فكشفت شيئا من فخذه مثلا شيء يسير لمدة يسيرة، فهذا يغتفر عند كثير من العلماء، شيء يسير مثلا ليس مثلا العورة المغلظة وليس لزمن إيش طويل، شيء يسير فهذا مغتفر. أيضا عند المالكية مثلا إذا كشفت المرأة شيئا من ذراعها أو شيئا من مقدم رأسها أو شيئا من رقبتها أو رجليها فهذا وإن كان لا يجوز لها ذلك لكن لا يبطلون صلاتها. يقولون تعيدوا في الوقت كما قلنا إعادة ندبية. لكن الواجب على المرأة عند جمهور أهل العلم أن تغطي كل شيء إلا إيش وجاءه كفيها في الصلاة تغطي كل شيء حتى الرجلين. والحنفية يجيزون كشف الرجلين وما لا إليه شيخ الإسلام لكن أحوط أن تغطي رجليها. وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة هذا في الحقيقة لا يحسن أن يعد من الشروط بل الأفعال الكثيرة والكلام هي من المبطلات. فترك المبطلات هو من باب ترك الموانع ليس من باب الشروط. فرق بين أن تقول اترك المانع وبين حقق الشرط. الشرط هذا شيء يجب أن تفعله والمانع شيء يجب أن تجتنبه. واضح؟ فبالتالي الأصل أن هذه وإلا سنذكر جميع المبطلات هنا. نقول مثلا وترك الأكل وترك الشرب وترك مثلا زيادة ركن وترك ترك المبطلات كلها هو ترك المانع لا بد منه للصحة يعني. قال والله أعلم باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها. لن ندع لكم دقيقة يعني حتى إذا في شيء نبدأ نوفر به وقتا. فرائض جمع فريضة قد تقدم الكلام عليها. الصلاة عرفناها، السنن عرفناها، فضائل عرفناها. المكروه في اللغة هو المبغض وفي الاصطلاح هو ما نهي عنه نهيا غير جازم. ما نهي عنه نهيا غير جازم. المنهي عنه نهيا جازما هو ليش حرام. وأما نهي غير جازم يعني يجوز لك أن تفعله لكنك تركت الأحسن هذا إيش قال له مكروه. من تركه امتثالا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه مأجور. ولكن من فعله قد وقع في شيء لا ينبغي لكنه ليس إيش ليس آثما. لكن ليس معنى في ناس عندهم مكروه هذا معنى افعل كما شئت. لا مكروه معناه الله عز وجل لا يحبه اجتنبه. وهذا اصطلاح مكروه اصطلاح. أما مكروه شرعا قد يشمل حتى المحرمات. ذكر الله بعد الكبائر قال كل ذلك كان إيش سيئه أو سيئة عند ربك إيش مكروها. كم بقي ما شاء الله. فأما فرائض الصلاة فثلاث عشرة. المفروض تكون فثلاث عشرة أنا ما أدري مكتوب عندي فثلاثة عشر. النية النية قصد الصلاة يعني أن تكون قاصدا للصلاة. هذه واجبة إجماعا في الصلاة بس بعضهم يعدها شرطا وبعضها ركنا والأمر في ذلك يسير. المهم أنه لا بد منها وإلا لا تصح. لو واحد أخذ حمار النوم كما قلنا الله أكبر مش أتوضأ هذا صلاته باطل. لا بد أن يقصد أو يمثل. ممثلون فنانون كما يقولون. واحد يمثل أنه يصلي هل هذه صلاة؟ لا ليس صلاة. إذا نوى أن مثلا معلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم وهو يصلي وهو ينوي لكن أنه يصلي وينوي التعليم ما في مشكلة. أما لا ينوي الصلاة أصلا هذا ما يصح. كما يسمون الصلاة الصورية بعد التكفيرين يصلي خلف شخص ويكفره فهو ظاهر أنه يصلي وهو لا ينوي الصلاة أو ينوي الانفراد ما في مشكلة. يعني ما في مشكلة من جهة صحة الصلاة يعني ليس من جهة الفعل. النية وتكبيرة الإحرام والنية محلها القلب والتلفظ بها يقول المالكية يقولون واسع. لكن ما في دليل على تلفظ بها ولم يتلفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فهي بالبدعة أشبه. وبعض العلماء يستحبونه ولكن لا دليل على ذلك. المالكية ليس عندهم عندهم محلها القلب لا يرون التلفظ بها مشروعا بل يقولون خلاف الأولى والأظهر أنه أشد من ذلك. وتكبيرة الإحرام الإحرام أفعل أي دخل في الشيء أي دخل في حرمة الصلاة. إحرام يعني دخل في حرمة الصلاة لأنه يحرم بها أشياء كثيرة على الشخص لم كانت حلالا له مثل الكلام مثل الأكل مثل الشرب مثل الضحك مثل الأفعال الكثيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي قال إيش استقبل قبلة وقل الله أكبر. وكذلك قال جاء عنه أنه قال تحريمها الإيش تكبير. وعند المالكية لا تصح إلا بهذا اللفظ الله أكبر فقط. وبعض العلماء كالحنفية وسعوا قالوا إيش الله عظيم الله جليل كل ما شيء أي شيء يشعر بهذا المعنى. والشافعي يجيزون ما قرب ويقول الله الأكبر مثلا يجوز. لكن الأولى والذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو إيش الله أكبر هذا هو الأحوط. وبهذا ننتقل إلى تكبيرة الإحرام بعد الإقامة إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. غدا طبعا لن يكون هناك درس، يوم الأربعاء سنبدأ متأخرين قليلا قبل المغرب بساعة وربع أو ساعة، يعني الرابعة والنصف أو الخامسة إلا ربع في هذه الحدود إن شاء الله. فخذوا الإجازة الوحيدة يعني وتقووا بها على بقية الدورة إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله.